بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن باز في العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام: وحقيقة هذه العبادة هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبد العباد به من دعاء وخوف. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر. وأهم هذه الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواها، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك فكله معبود بالباطل، والمعبود بالحق هو الله وحده، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به وأرسل به رسله وأنزل به كتبه، فتأمل ذلك جيدا وتدبره كثيرا ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل، حتى عبدوا مع الله غيره وصرفوا خالص حقه لسواه، فالله المستعان. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الرابع في مدارسة العقيدة الصحيحة وما يضادها لشيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وأجزل مثوبته وسائر علماء المسلمين. يقول رحمه الله: ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة. عطف على الإيمان بالله بالتوحيد الإيمان بفرائض الإسلام، وأنها من جملة الإيمان بالله، لأن الموجب لهذه الأركان هو الله سبحانه، وهو الذي فرضها عليهم في أركان الإسلام الخمسة. ولهذا بعث جبرائيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه بطريقة السؤال والجواب، يعلمان الأمة فرائض الدين. فإنه جاء جبرائيل فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله قال: أخبرني يا محمد عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فهذه أركان الإسلام الخمسة، سميت أركانا لأن الإسلام لا يقوم إلا عليها، لو ذهب بعضها لم يقم الدين، لم يقم هذا الدين، فهي أركان فرضها ربي جل وعلا، وهي واجبة على من تجب عليه. فمثلا من آمن ثم لم تحن وقت الصلاة ومات، هل تجب عليه الصلاة؟ لم تجب عليه، لأنه لم يكن من أهل فرضها. من آمن ولكنه كان فقيرا حتى مات، سقط عنه فرض الزكاة بعدم استحقاق فرضه عليه. من أسلم ويعجز عن الصيام إما لكبر أو لمرض انتقل إلى بدله. كذلك كثير من المسلمين يصلون ويصومون ويزكون لكنهم لا يستطيعون الحج، لا يستطيعون إليه سبيلا، فرض الحج لا يجب عليه. إذن هذه الأركان لمن كان العبد من أهل وجوبها. وقال من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة، ليه؟ لأن هناك أركان باطنة وهي أركان الإيمان الستة، وهذه ظاهرة لأنها متعلقة بالأعمال. فالصلاة ظاهرة، والزكاة كذلك شعيرة ظاهرة، والصيام والحج فهي أركان ظاهرة لأنها تقوم على العمل مع الاعتقاد. ما هي أركان الإسلام؟ وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر وأبي هريرة: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وكذا جاء في حديث جبريل الآن في الذكر، قال شيخنا: وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر. في هذا التنبيه على مسائل: الأولى أن أركان الإسلام الخمسة هي أعظم الفرائض، أعظم فرائض الدين أركان الإسلام الخمسة الظاهرة. المسألة الثانية أن الأركان الخمسة ليست كل فرائض الدين، بل هناك فرائض غيرها. من الفرائض غير ذلك إيتاء الحقوق أهلها، من الفرائض غير ذلك أيضا الانتهاء عما نهانا الله عنه ونهانا عنه رسوله من أكل الربا، أكل مال اليتيم، أكل الحرام، شرب الخمر، هذه من فرائض الدين. من فرائض الدين أيضا البر بالوالدين والإحسان إليهما، الإحسان إلى الجيران، عدم ظلم العباد. ولهذا قال: وغير ذلك من فرائض الدين، من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر. الشرع المطهر هو دين الله، مطهرا لأنه مقدس من جهة الشارع، ومطهر لأنه مترفع عن الدنس فلا يلحقه خلل ولا اضطراب ولا تناقض ولا معيبة، وهو شرع ربنا الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم فأنزله في القرآن وجاء به النبي في السنة. أهم هذه الأركان الخمسة الشهادتان، فما معناهما؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه. هذا معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق أي يستحق أن يعبد إلا الله. المعبودات كثيرة لكنها بغير حق بل بباطل. من عبد الشمس والقمر أو الحجر والشجر أو القبر والضريح أو الجن والغائب، عبدوه بحق أو بباطل؟ بباطل. فالمعبودات كثيرة لكن ليست بحق. إنما المعبود بحق أي لا بباطل، وبحق أي يستحق أن يعبد هو الله جل وعلا. ومن معنى ذلك نفي العبادة عن كل من سوى الله، نبطل وننفي عبادة الملائكة مع شرف الملائكة، ننفي ونكذب ونبطل عبادة الأنبياء عليهم السلام مع فضلهم فإبطال عبادة الملائكة والأنبياء مع فضلهم وشرفهم لا يقتضي ازدراء واحتقار هؤلاء الأنبياء والملائكة، إنما المبطول هو عبادتهم. إذن معنى الشهادة تقتضي أن تخلص العبادة لله ونفيها عن كل من سوى الله، لأن الله لا يقبل دينا مشتركا ولا مشروكا، وإنما يقبل الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص، والذي اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال الشيخ: فكل ما عبد من دون الله من بشر، نعم البشر يعبد سواء كانوا بشرا من الملوك أو من الأحبار أو من الرهبان أو من الأولياء أو من الأنبياء، كل هؤلاء يصدق عليهم البشر، أو ملك. هناك من عبدوا الملائكة، مثل من؟ لا، المشركون اعتقدوا أن الملائكة بنات الله، اليونانيون والإغريق عبدوا الملائكة واعتقدوا أنها تتوالد، النصارى عبدت الملائكة لما ذكروا ماذا في جبريل؟ أنه روح القدس، يقوم باسم الأب والابن وروح القدس، وهذا التثليث عندهم. فكذبهم ربي بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة أو جني، وذلك أن العرب منهم من كان يعبد الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، أي يطلبون العوذة واللياذة بالجن من الجن، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان ينزل أحدهم في الوادي مسافرا فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، فزادوهم خوفا ورهقا عما هم فيه. أو غير ذلك ممن يعبد الأحجار والقبور والأضرحة والمزارات والعتبات التي يزعم أنها مقدسة، أو يعبد النجوم والكواكب، أو يعبد المرأة وفرجها، أو البقرة وضرعها، أو الحية والفيل والقرد. فالمعبودات كثيرة، كلها تحقق دائرة الوثنية. فمن عبد الله وحده وكفر بما سواه حقق الحنيفية. قال: فكله معبود بالباطل، لأنهم عبدوا غير الله، والمعبود بالحق هو الله وحده. حق أي ضد الباطل، وحق أي يستحق أن يعبد، وغيره لا يستحق أن يعبدوا مهما كان فضلهم. قال جل وعلا في آية الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كل الشرك باطل، وإن كان المشرك به ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء عليهم السلام أو ولي من الأولياء أو صالحا من الصالحين، ومن باب أولى لو كان طالحا أو حيوانا أو بهيمة أو جمادا من حجر أو شجر أو كوكب. يقول الشيخ: وقد سبق بيان أن الله خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما الأصل الأصيل؟ إفراد الله بالعبادة وحده دون ما سواه، دون ما شريك، وأن الله أمرهم بذلك: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. وأرسل به رسله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه آية النحل وآية الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وأنزل به كتبه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، كتاب أحكمت آياته. فتأمل ذلك جيدا، يحثك الشيخ على أن تعتني بهذا الأصل، أصل التوحيد، وأن تتأمله تأملا جيدا مجودا في نفسك وفي أثره. وتدبره كثيرا، أي كرر هذا التأمل والتدبر له كثيرا. ليه؟ لتحقق هذا الأصل الذي هو أصل الأصول وأهم الأركان وقاعدة الدين بإفراد الله بالعبادة، ويتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل. جرهم هذا الجهل والتفريط وقلة التدبر لحق الله على عباده بعبادته وحده وإفراده بالعبادة جهل المسلمين العظيم الذي أوقعهم في المخالفات والبدع نتيجة عدم عنايتهم واهتمامهم بهذا الأصل، أصل التوحيد، إلى أن جرهم ذلك حتى عبدوا غير الله. منع غير الله من الغائبين والجن والملائكة والأولياء، وصرفوا خالص حقه جل وعلا بالعبادة والتوحيد والرجاء والخوف والرهبة والنذر والذبح، صرفوا خالص حقه جل وعلا لسواه. وصدق شيخنا في هذا، تأملوا يا أخواني في المسلمين في بلدانهم، وأنتم يا معشر المسلمين ممن وفدتم، انظروا إلى واقع أقوامكم في بلدانهم كيف فشت فيهم المقامات والأضرحة، ودعاء الأولياء والصالحين الغائبين واللجأ إليهم وسؤالهم قضاء الحاجات، مدد يا سيدي فلان، مدد يا بدوي، يا مرسي أبو العباس، أغثني يا عبد القادر، سيدي بس عبد السلام بالأسمر أدركني، يا كباشي، يا برهاني، يا سماني، يا عيدروس، يا شمس تبريز، يا عبد القادر، يا حسين، يا نفيسة، يا زكينة، يا زينب، أسماء كثيرة فشت في جهاد المسلمين حتى دعوا واستغيث بهم ولجأ إليهم وصرف لهم حق الله الخالص. إذا تأملت ذلك عرفت عزة التوحيد وعظيم شأنه، وأن الله خص به عباده المخلصين. أكثر العباد غير مخلصين، هالكين، إلا عباد الله المخلصين هم الذين نجوا من إطاعة الشيطان فكانوا مشركين. احمد الله على ذلك أيها الموحد واثبت عليه. وطريق هذا الثبات هو تأمله وتذكره وتكراره جيدا، وألا تغفل عنه. أما إن غفلت كررته مرة ثم غفلت عنه، يوشك أن تقع فيما وقع فيه هؤلاء الجهال في صرف حق الله لغيره. ثم قال الشيخ: ومن تأمل ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل، أصل التوحيد بإفراد الله بالعبادة، حتى عبدوا مع الله غيره، عبدوا مع الله، ما هو عبدوا غير الله وتركوا عبادة الله. فكيف إذا تركوا عبادة الله وعبدوا غيره؟ إن من الناس من لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، لكنه لا يترك مولد سيده فلان، يسوق له القرابين والنذور، يرجو بركته، يرجو تحقيق رجوته وبغيته، فهذا عبد غير الله، وهو ذا أشد ممن عبد الله وعبد غيره. فمن عبد غير الله كافر بالإطلاق، فإذا عبد الله وعبد غيره أشرك، عبد الله وعبد غيره. قال الشيخ: والله المستعان، أي يستعان به سبحانه على توحيده وعلى النجاء مما وقع به هؤلاء الجهال بالشرك به وإشراك غيره معه في العبادة، أيا كان هذا المشرك نبيا أو ملكا عليهم الصلاة والسلام، أو وليا أو حجرا أو شجرا أو صالحا أو طالحا. ونقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.